واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: واعلم، يعني اجزم وتأكد رحمك الله دعاء بالرحمة، أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ليس العلم بكثرة الرواية، كل إنسان يروي الأحاديث، يروي كل شيوخ كثيرون كله أتباع، ليس بكثرة ولا بكثرة الكتب. قد يكون إنسان عنده مكتبة كبيرة، أكبر مثلا أكبر من المسجد مكتبة والآن، ولكن قد لا يستفيد ولا يقرأ فيها ولا يعمل بما فيها. وليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب. الحمر الحمار يحمل الأسفار ولا يستفيد منها الكتب. قد مثل الله تعالى أهل الكتاب بذلك، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فليس العلم بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم من اتبع العلم، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، هذا هو العالم، يتبع العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب. العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. إذن المدار على إيش؟ اتباع السنة، من اتبع السنة فهو العالم، ولو كانت رواية قليلة وكتبه قليلة، ومن خالف السنة فهو صاحب بدعة، ولو كان عند وإن كان كثير العلم والكتب. إذن العالم هو الذي يتبع السنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة ولو كان عنده علم وكتب، ولو كان كثير العلم والكتب. نعم.